ذكرنا في المرة السابقة في أنواع الكفر الأكبر أن الحكم غير ما أنزل الله يشمل الكفر الأكبر والكفر الأصغر، ونقلنا من فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، نحب أن نذكرها بنصها حتى. هو يقول رحمه الله: إنما الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين. وقال أيضا: فانظر كيف سجل على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسق، ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ولا يكون كافرا بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. يقصد كفر عمل هو كفر دون كفر كما ذكرنا، الذي هو أحد الأقسام، أحد القسمين في هذا. يقول: وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع: أحدها أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو معنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة. كما ذكرنا هذا مبني على وجود هذا الأمر وهو المجمع عليه المتواتر المستفيض إذا انتشر علمه بين المسلمين. قد تكلمنا بالتفصيل في هذه المسألة في المرة السابقة في التفريق بين النوع والعين في هذه النقطة، لكن إذا اشترطنا أنه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فقد خرج من ذلك شرط التأويل والجهل، لأننا نشترط العلم، نقول لا بد أن يكون معلوما، فلا يصح أن نقول هو معلوم فكيف إذا كان مجهولا، إذا تناقض. نقول لا، إذا كان مجهول فعلا في بلد ما جهل أمر معين فلا بد من إقامة الحجة قبل ذلك. النوع الثاني: قال ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقا وإما بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال. وهذا أيضا لا ريب أنه كافر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد. يعني إيه يفضله مطلقا أو بالنسبة إلى ما استجد؟ يعني واحد بيقول حكم غير الله أفضل مطلقا في هذا الزمان وفي غير ذلك الزمان، زي اللي بيقولوا مثلا أن أحكام القطع والرجم وحشية لا تتناسب مع إثبات حقوق الإنسان. الجلد والرجم والقطع أحكام وحشية جاءت بها العصور الوسطى لتخلف الإنسان في ذلك الزمان، بمعنى أن هي كانت وحشة زمان برضو، يعني هي وحشة دلوقتي وحشة إيه؟ زمان، والأحكام التي اخترعوها أحسن منها، هذا مطلقا. واحد تاني يقول لا، هي كانت مناسبة لذلك الزمن، هي مش أفضل منها مطلقا بس أفضل في زماننا. يقول زماننا ده ما ينفعش فيه بعد تقدم الزمان والأحوال تغيرت، ما ينفعش في زماننا الجلد والرجم والقطع ونحو ذلك من العقوبات، أو أي حكم من الأحكام الأخرى. يقول مثلا حكم الجزية ده زمان، ده خلاص انتهى، ولا كان مناسب زمان دلوقتي مش بقاش مناسب. مثلا أن ينكر أمرا يفضل حكما اخترعه الناس على ما شرعه الله سبحانه وتعالى ويراه أحسن لهذا الزمن، واحد تاني يراه أحسن مطلقا. وقد قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ده رد لهذه الآية الكريمة، بيقول لا، هناك من هو أحسن من الله حكما والعياذ بالله، وأن أحكام الله عز وجل للمؤمنين ولغير المؤمنين غير مناسبة، إما زمان في هذا الزمان في ذلك الزمان والآن أو في زمننا فقط. فهؤلاء كما ذكرنا بعضهم نقول هو النوع الأول، كنا ذكرنا إن النوع الأول اللي هو إنكار أن الشرع أتى بذلك متعذر وقوعه في الحواضر، نعني إن إنكار ثبوت الشريعة بالقطع والرجم، نقول الكفار فضلا عن المسلمين يعلمون ذلك الآن، يعلمون أن الإسلام فيه قطع يد السارق وجلد الزاني، لكن الأكثر يقول إن القوانين الوضعية أفضل وأكثر مناسبة للزمان من شرائع مضى عليها 14 قرنا ونحو ذلك. بعضهم يفضل تفضيلا مطلقا، يقول عندما شرعت هذه القوانين في الزمن الماضي كانت وحشية، والبعض الآخر يقول إنها كانت غير، يقول إنها غير مناسبة في زمننا هذا، كانت مناسبة في العصور الوسطى. أما الآن فقد تقدم الناس وأصبحنا في القرن 15 الهجري، قرن 21 ميلادي، فلا يجوز أن نحكم بقوانين العصور الوسطى المظلمة. كلا القولين الذي يفضل القوانين مطلقا أو نسبيا داخل في إنكار قوله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طبعا هل يتصور أن البعض ممكن يجهل ذلك؟ احنا بنتكلم في من يثبت الشريعة ويفضل. النوع الأولاني قلنا قد يجهره البعض إذا كان في أغوار بلاد يعني ظهر عليها الكفر مددا طويلة، محتمل زي ما قلنا ناس مش عارفة أن الإسلام حرم الزنا مطلقا مثلا، يفتكروا أنه ولما يستغربوا أن هو بيحرم الزنا يفتكروا حرمه بالكافرة فقط ويجيزه بالمسلمة. إذا كان وصل الجهل إلى هذا يتصور، لكن النزاع دائما مع مين؟ مع اللي هم بيجادلوا في أمر تطبيق الشريعة ويقولوا لا نريد هذا التطبيق. فهذا بالنسبة كما ذكرنا هذا النوع يرد الآية صراحة كما ذكرنا. الأمر لابد أن يعرف منه، لابد أن يعرف فيه الفرق بين تغير الفتوى بتغير الزمان وتغير الأحكام. فالأحكام نفسها ثابتة لا تتغير، ولكن الفتوى هي التي تتغير. يعني إيه الفتوى التي تتغير؟ إن الرجل ده سارق ولا مش سارق، إن هذا الرجل على سبيل المثال الأسعار غليت فأصبح نصاب السرقة في زماننا الربع دينار ده يساوي مثلا كام دلوقتي؟ دلوقتي الذهب الجرام اللي هو ربع دينار تقريبا وشوية ب125 جنيه مثلا، كان من سنتين كان كام؟ كان 80 جنيه، كان 90 جنيه ونحو ذلك. إذا هنقول ده تغير الفتوى بتغير الزمان، البلد أصابتها مجاعة فأخذ الناس الأموال لأجل أن يأكلوا ويسدوا جوعهم، فهذا لا يسمى سارقا في الشرع، منع من ذلك مانع، ده تغير الفتوى، مش إن الناس من حقهم يوقفوا حد ليه؟ حد القطع. إن قصة عمر رضي الله عنه من أهم الأمور التي لابد أن نعلمها جيدا، وهو أن عمر رضي الله عنه لم يعطل حد السرقة، وليس من حق الإمام أن يعطل الحدود، ولكن عمر رضي الله عنه لما رأى أن شروط إقامة الحد غير مستوفاة في الذين سرقوا، غلمان حاطب الذين سرقوا ناقة وذبحوها وأكلوها، وحاطب بن أبي بلتعة كان يجيعهم أو على الأقل كان هناك شبهة في أنه كان يجيعهم، فسرقوا الناقة من أجل الجوع، فهذا إنسان معذور أو آثم يستحق العقوبة، لكن هناك شبهة تدرأ الحد. فده لما نلاقي أن يقولك عمر عطل حد السرقة، لا ليس كذلك، عمر رأى أن هذا الحد لم يستوفي شرطه في من أقيم في من وقع منه، فلم يقم عليه من أجل ذلك. وشتان بين من يعطل الحدود مطلقا، يقولك طب الناس النهاردة كلهم مش لاقين يأكل، كلام غير صحيح. أنت هل تقبل أن من وجد الأكل وكان غنيا وسرق من حرز وبلغ نصابا تقطعه أم لا؟ ما تقوليش دلوقتي ان احنا علشان الناس مش لاقي تاكل خلاص اللي مش لاقي اكل ما تقطعوش، لكن انت ما عندكش في الاصل ان اللي سرق واستوفى الشروط تقطعه، ولذلك هناك فرق بين هذا وذاك. ان الشباب النهارده مش لاقي يتجوز والاسلام يسر الزواج، وكان في صحابه مش لاقيين يتجوزوا برضه. وليس ان كل ما زمن سوف يجد الشباب فيه القدره على الزواج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم بات فلا تزوج، ومن لم يستطع فايه؟ اذن فيه. وربنا قال وليستعفف الذين لا يريدون نكاحا. هيقول ان دلوقتي الشباب مش لاقي يتجوز يبقى تسقط حد الزنا؟ هو ده ليس بمسقط الحد، وجود ان في صعوبه في الزواج لا يسقط الحد، ليس شبهه في اسقاط الحد. ثم انك هل تجعل هذا امرا عاما؟ بمعنى انك من كان ميسرا له الزواج وتزوج وعنده زوجه وزنى، هل تقيم عليه الحد ام لا؟ القضيه قضيه في الحقيقه انه انما يحاول التعريج، العلمانيون الذين يحاولون التعريج على مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان، هذا تلاعب على النصوص الشرعية ومخالف للواقع أنه ليس من باب تغير الفتوى بتغير الزمان. لذلك يقول الشيخ محمد بن إبراهيم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية أو أغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوبية. لهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها، يحامون على هذه الإرادات الفاسدة ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم، فيحرفون لذلك الكلمة عن مواضعه. وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والزمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبة فيه الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت، والواقع أصدق شاهد لهذا. النوع الثالث أن لا يعتقد كون ما وضعه الناس أحسن من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة، لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونحوها من الآيات الدالة الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال والحكم بين الناس فيما تنازعون فيه. ولذلك نقول أيضا أن هذا النوع يناقض ويرد صاحبه قول الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لأنه يقول إن حسن هذا مماثل لحسن هذا، والله يقول ومن أحسن من الله حكما، هو يقول لا ده مماثل للحسن، الله ليس أحسن بل هذا حسن وهذا حسن، ليس الله وحده أحسن حكما لكن هذه حسنة وهذه حسنة، كمن يقول نحن في شريعتنا هذه وأنتم في شريعتكم هذه وكلاهما طيب، إن كنت في بلد يحكم الشرع التزمت بالشريعة وإن كنت في غيرها التزمت بقوانين البلد الأخرى وكلاهما طيب، المهم الالتزام بالقوانين أيا ما كانت طالما أن الناس اتفقوا عليها فهي طيبة. ولهذا من الكفر الأكبر المستبين أيضا، وهؤلاء ممن يصرخ في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالتسوية برب العالمين أيضا مستوجبة للخلود في النار والعياذ بالله. النوع الرابع يقول الشيخ أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه

في هذا النوع الخامس هذه المضاهاة في القوانين بالحكم الشرعي هي في الإلزام في التشريع العام بخلاف حكم الله سبحانه وتعالى. فالنوع الرابع السابق، النوع الرابع الذي ذكرنا، كان يبيح مخالفة الشرع، أما هذا النوع الخامس فهو يلزم بالقوانين، مع أنه لو سئل لقال الشريعة أفضل، لكن يجب أن نلتزم بما اتفق عليه، فيلزم بسيادة القانون الوضعي المخالف للشرع، ويلزم بمخالفة الشرع في التشريع العام. فهذا النوع أشد من استحلال القوانين الوضعية، لأن هذا إيجاب فهو فوق الاستحلال، فهو يراه واجبا. يقول الشيخ محمد إبراهيم، ذكرنا الكلام الذي ذكره حالا، مع أن تأصيل، يعني نقول مع أن تأصيل أن الحكم ليس للشرع، إنما هو بهذه القوانين وإلزام الناس بذلك وتحتيمه عليهم. قضية تأصيل أن الحكم ليس للشرع وإنما لهذه القوانين وإلزام الناس بها وتحتيمها عليهم، هذا النوع يشمل الاستحلال وزيادة. وهذا القول رغم أن كثير من المعاصرين يلهج بأن المشايخ يقولون باشتراط الاستحلال، ونحن نقر بذلك، لكن هذا استحلال وزيادة. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كلامه على هذه المسألة، وقد ذكر أن الحكم بغير ما أنزل الله منه الكفر دون الكفر، وأن الكفر الأكبر يشترط فيه الاستحلال، لما علق الشيخ العثيمين رحمه الله على كلام هذا وقال الظاهر في مسألة الإلزام بالقانون الوضعي أن الظاهر أنه مستحل، أقر الشيخ رحمه الله هذا الكلام، وقال أنا أرى أنه لا فرق بين ما ذكرناه وبين ما ذكره الشيخ العثيمين، وأنه في الحقيقة اشترط الاستحلال، وهو أقر بذلك بأن من ألزم فهو استحل وزيادة. فمن قال حلال أن تخالفوا الشريعة أشد منه من يقول يجب أن تخالفوا الشريعة ولا يجوز لكم أن تحكموا بالشريعة، فهذا أغلظ، ونسأل الله العفو والعافية. وهذا كله كما ذكرنا وبينا في الحكم العام، أما في تعيين شخص بعينه فكما ذكرنا لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ونقل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن ابن كثير رحمهم الله إجماع المسلمين على كفر من تحاكم إلى الياسق من التتار. والياسق عبارة عن كتاب أحكام وضعه جنكيز خان، صار في بنيه شرعا متبعا يقدمونه في الحكم على الكتاب والسنة. ومعلوم أن التتار بدأوا أمرهم عباد أوثان مشركين، وجنكيز خان ملكهم المشرك وضع لهم كتاب الياسق الذي هو بداية تكوين دولة التتار بالنظام الشديد الذي وضعه جنكيز خان، وقاتلوا المسلمين وقتلوا منهم ما لا يحصيه إلا الله. وبعده في عهد هولاكو سقطت بغداد، وبعد هزيمتهم في عين جالوت أسلم بعضهم، لكن ظلوا يقاتلون المسلمين على ملك جنكيز خان، وظلوا يحكمون الياسق مع أبناء جنكيز خان، وظلوا يعظمون جنكيز خان رغم أنهم أسلموا في الظاهر. قد ذكرنا نقل ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ونقل أن من فعل ذلك منهم، من قدم الياسق على الكتاب والسنة، فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سوى فقيه أو كفير. ونقل نفس هذا الإجماع في البداية والنهاية، نقل شيئا من سخافات الياسق، وقال من كان فيه من سرق يقتل، من زنى يقتل. قال بعد ذلك فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمه عليها؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. هذا الإجماع حجة ظاهرة جدا وقوية واضحة، وهو من جهة المعنى داخل في الذي قبله كما ذكرنا. ولذلك يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في كتاب نقد القومية العربية مثل هذا أيضا، في أن القوانين الوضعية على جهة الإلزام من الكفر الأكبر من الردة عن الإسلام. وأما أثر طاووس في إنكاره على الإباضية في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فيقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: يقول بعد أن ذكر كلام ابن كثير: أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة، بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون، لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟ إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد، عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم ذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره. أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذلك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذلك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر. هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين، يفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياسق العصري، ويحقرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي من التشريع في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى ياسقهم الجديد بالهوينة واللين تارة، والمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، من السلطان تارات، ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين. أفيجوز إذن، طبعا الكلام ده كان في بداية وضع الدساتير المدنية في عهود ما بعد الاحتلال، الشيخ عاصر رحمه الله دي الفترة، وكانت كل المحاولات أن تنص الدساتير المدنية على حقية الشريعة غير مقبولة، وإنما جعلت في المرتبة الرابعة في ذلك العهد. أول دستور مصري سنة 1922 بعد ثورة 19 والاتفاق على تكوين الدولة المصرية المستقلة، جعل الدستور أحكام الشريعة في المرتبة الرابعة بعد الدستور وبعد القانون وبعد العرف، فنصوص الدستور أولا ثم النصوص القانونية ثانيا ثم العرف، فإن لم يجد القاضي في هذه الثلاثة عمل بأحكام الشريعة الإسلامية. لكن هذا الوضع بلا شك قد تغير مع الصحوة الإسلامية بوجود، طبعا بلا شك النص كثير جدا من الدساتير المدنية المعاصرة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هي بداية التغير كان في أول دستور مصري بعد سنة 1970 بعد جلاء الإنجليز يعني، وهو الذي نص فيه، كانت معركة من عاشها يعني يتذكر هذه الأيام، سنة 71 كانت معركة شديدة جدا على النص على الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي أو كمصدر أو كالمصدر الرئيسي أو كالمصدر الوحيد. كان هناك أطراف متغيرة، وقع اللجنة التي تضع مواد الدستور أقرت أنه يكون مصدر رئيسي فقط، مصدر رئيسي يعني هناك مصادر رئيسية أخرى حتى لا يلغوا القوانين الأخرى. سنة 81 كان هناك معاهدة كامب ديفيد، وكان أنور السادات أراد أن يعقد استفتاء على هذه المعاهدة ليوافق عليها الشعب، وأدخل ضمن هذا التعديل لأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي الألف واللام، لأن هذا طبعا لن يقبل يرفضه أحد، وكان بديفيد في ذيل هذا التعديل، وتم التعديل فعلا وأصبح النص الدستور القانون المصري الآن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ظل هذا الأمر أيضا دلالته على لزوم أحكام الشريعة منازعا فيه في أحكام هيئة القضاء التي حكمت في محاكمة قتلة السادات، طعن المحامون بأن قوانين وضعية قوانين العقوبات غير شرعية لمخالفتها هذا النص، فدفعت المحكمة بأن النص الدستوري يقول الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي، وهذا لا يمنع من وجود مصادر فرعية أخرى، نقول تطور تاريخي بس للأمر يعني. وبالتالي فلا مانع من وجود مصادر فرعية في بعض القوانين. جاء حكم المحكمة الدستورية العليا في أظن 99 أو 98 بتفسير هذه المادة بأن معناها أن أي مخالفة للشريعة لأحكام الشريعة المصدر الرئيسي بالألف واللام معناه أنه لا يجوز أن تخالف المصادر الفرعية المصدر الرئيسي، وبالتالي فأي مخالفة لأحكام الشريعة في ما تسنه الهيئات التشريعية في المستقبل تكون إذا خلفت الشريعة تكون باطلة. دي أعلى ما وصل إليه الأمر يعني، إن تفسير المادة دي بأنها إذا خالف الشريعة لا يعتد به، لكنها أبقت المحكمة أبقت ما سبق من قوانين على النص على تاريخ التعديل الدستوري، لأن هذا التعديل لم يلغي ما سبق من القوانين. البعض ما زال بيتكلم على اللفظ اللغوي للنص وهو انه بيسمح بوجود نصوص فرعية، صحيح، لكن التفسير الملزم له بانه لا يجوز مخالفة النص الرئيسي المصدر الرئيسي لأحكام الشريعة، وهي صحيح في كلمة مبادئ لكن طبقوها في التفسير على انها احكام ايضا. فأي حكم المفروض قانونا دستوريا مصريا ان اي قانون يسن مجلس الشعب او الشورى او اي هيئة تشريعية تخالف احكام الشريعة يبقى قانون باطل غير معمول به ولا يصح لأنه مخالف لأحكام الشريعة. يبقى دور واجب وملزم وينبغي على الإسلاميين أن يعني يجتهدوا في إلزام هذه الهيئات التشريعية بإلغاء ما سبق من قوانين مخالفة للشريعة، وأنها في الحقيقة تخالف روح ما ينص عليه هذه المادة الثانية من الدستور. المادة الثانية دي مش ملهاش قيمة كما يرى البعض، البعض بيقول لا دي ملهاش قيمة وهي زي قلتها، لا ده في تأصيل مهم جدا، وهو إن هذه الهيئات التشريعية ليس لها أن تخالف الشرع، فليست مجالس تشريعية كفرية كما كانت قبل تفسير هذه المادة بهذه الطريقة، لأنه هو ممنوع أن يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وهذه المادة كما ذكرنا لها قيمة مهمة في أن كل ما يسن بعد هذا التعديل باطل إذا خالف الشريعة، فنقطة لابد من استغلالها. وبالتالي تولي يعني القضاء بهذا الاعتبار فيما يوافق الشريعة ليس باطلا مطلقا أصليا كما يقول الشيخ أحمد شاكر، طالما أنه كان في ظل الإلزام بحكم الشرع، والله أعلى وأعلم. لكن التطبيق لسه ما تمش، لكن الكلام أيوة نعم، لكن الكلام أنه لابد أن يستغل هذا أمر فعلا فيه مكسب عظيم جدا للداعين إلى تطبيق الشريعة للمسلمين، ان التطور ده من الدرجة الرابعة الى ان يصبح نص دستوري لا يجوز مخالفة احكام الشريعة فيه، ده امر بلا شك تطور. ما يعني ايام الشيخ احمد شاكر كان الامر فعلا شديد جدا، ويعني اسوأ ما يتصور في هذا الحال. لذلك يقول الشيخ: افيجوز مع هذا لاحد من المسلمين ان يعتنق هذا الدين الجديد، اعني التشريع الجديد، او يجوز ان يرسل ابنائه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا؟ المنع ده من جمع هذه الأمور. أما من أرسل أو من تعلم هذا لا ليعتنقه ولا ليطبقه ولا ليعمل به، وإنما عرفه ليتجنب المطالبة به إذا تعلم ما يخالف الشرع من هذه القوانين، ليسعى إلى إزالتها ولا يطالب بها عند التحاكم، بل يأمر بموافقة الشرع مستغلا كما ذكرنا هذه، فليس هذا بمحرم. يعني الشيخ ظاهر كلامه تحريم دراسة الحقوق، لكن التأمل للكلام ان هو لكل هذه الامور معا، اللي بيدرس الحقوق ليعتنق هذا الياسق الجديد ليطبق هذا القانون المخالف للشريعة هو داخل في هذا النهي أو داخل في هذا التحريم والمنع. وأما من لا يعتقد بل يدرسها ليعرف ما يقولون ويقارن بينه وبين الشرع ويدعو إلى تطبيق الشرع ويحذر من مخالفته ويحذر من مخالفته، فمن يقول أن هذا محرم؟ قد قال الله عز وجل في كتابه حكى لنا أقوال الكفار. فمجرد معرفة أقوال الكفار وأقوال من يخالف شرع الله سبحانه وتعالى لا يمنع. فدراسة الحقوق ودراسة القوانين الوضعية باعتبار عدم اعتقادها بل اعتقاد بطلانها، ومع عدم العمل بها بل السعي إلى تجنبها، وكما ذكرنا هناك باب مفتوح في أن ما يخالف الشريعة يكون مخالف للدستور، فهذا مع أن الشرع فوق الدستور بلا شك، والناس لو غيروا هذا لا نقبله ولا نرتضيه، بل لو قبلوا تغيير هذه المادة، لو أن الناس ارتضوا أن يزيلوا حكم الشرع عنهم لما كانوا مسلمين. فهذا الأمر لابد أن ينظر فيه من هذا الباب. لذلك يقول: أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟ ما أظن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال. ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذا الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. منقول إنه إذا تولى أمرا يمكنه فيه أن يقيم شرع الله سبحانه وتعالى فولايته صحيحة، أما إذا كان لابد وأن يتولى خلاف الشريعة فهي كما ذكر باطلة بطلانا أصليا. إن الأمر في هذه القوانين هم في أمور متروكة في أجزاء موافقة للشريعة، فالأجزاء دي إن استطاع القاضي أن يلزم بها دون غيرها فله أن يتولى بهذا الاعتبار، وكذا المحامي ونحو ذلك يطالب بما يوافق الشريعة. احنا بنتكلم على اللي عايز يلتزم، بنقول الأمر ده إيه الحلال وإيه الحرام، اللي بيتعلمه لأجل أن يعتقده ويعمل به لا يجوز له ذلك ولا يلحقه الإجازة ولا التصحيح. أنا بقول كلام واضح، فكر فيه قبل ما تسأل، ماشي كده؟ اللي بيتعلم ليعلم ما يخالف الشريعة فيتركه، ويتعلم ما يخالف الشريعة فلا يحكم به ويلتزم بما يوافق الشرع فقط وعنده علم بالشرع، فهذا يجوز له أن يتولى ذلك. يقول: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها، الخضوع لها يعني اختيارا أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. سيقول عني عبيد هذا الياسق العصري وناصروه أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاءوا فما عبأت يوما بما يقال عني ولكني قلت ما يجب أن أقول. هذا كلام في عمدة التفسير طبع الدار المعارف. يقول الشيخ محمود شاكر شقيقه رحمه الله في التعليق على أثر أبي مجلز لاحق ابن السدوس لاحق ابن حميد السدوسي في قوله كفر دون كفر، في أن هذا رد على خلاصة الكلام، أن هذا رد على الخوارج القائلين بالتكفير بالمعاصي والذنوب، يريدون أن يكفروا خلفاء بني أمية في ذلك العهد لوجود المعاصي والذنوب على أصل الخوارج في التكفير بالذنوب والكبائر. فيقول رحمه الله: هذا الخبر احتج به، يقول: لم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام وبالاحتكام إلى حكم غير الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عنه ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا كفر لا يشك أحد من القائل من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعطيل لكل ما في شريعة الله. بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، إلى أن قال: أما أن يكون في كان في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم أحكام الشريعة أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام، فذلك لم يكن قط. فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه، فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما وصرفهما لغير معناهما رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرضه على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله أن يستتاب، فإن أصر أو كابر أو جحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين. هذا الكلام ذكره الشيخ أحمد شاكر نقلا عن أخيه في هذا الباب. ولا شك أن هذا كما ذكرنا ونكرر أن هذا في الحكم العام، أما الشخص المعين فلا بد أن تستوفى الشروط وتنتفى الموانع، وخصوصا في النوعين الأخيرين، لأن وجود الجهل بذلك والتأويل في أن هذا يعني ليس هو المخالفة للشريعة أمر أكثر ورودا في زمننا، مع وجود ما يدل كما ذكرنا على الإلزام بالشريعة في الجملة، فلا بد أن نعلم الفرق بين هذا وذاك، فرق بين الحكم العام وبين تكفير شخص بعينه حاكما أو محكوما أو قاضيا أو محاميا. لا يجوز التكفير بالعموم ولا للأعيان إلا بعد استيفاء الشروط. هو في فرق بين العموم وبين النوع. العموم معنى تكفير طائفة بأعيان كل من يدخل تحتها، وهذا تكفير عيني عام، لكن النوع معناه أن نقول من فعل كذا فهو كافر، لكن فلان الفلاني شخص بعينه لابد أن يمثل أمام قضاء شرعي أو أمام أهل علم ينظرون في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. قبل ذلك لا يكفر مسلم حتى تستوفى الشروط وتنتفى الموانع. ولا بد أن نفرق أيضا بين النظام الإداري والنظام الشرعي. النظام الإداري الذي يراد به ضبط الأمور واتفاق وإتقانها على وجه لا يخالف الشرع، هذا أمر فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليس فيه ما يخالف الشريعة. وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض كما يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله، فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان. فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأبدانهم كفر بخالق السماوات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الخلائق لها وهو أعلم بمصالحهم سبحانه وتعالى. كلام ده بنجيبه علشان الطوائف التكفيرية التي تكفر من يدخل في أي نظام من الأنظمة، يقول لك اللي بيعلم أولاده يبقى كافر، اللي هيشتغل في الحكومة يبقى كافر، اللي هيحط طبع الدمغة يبقى كافر، مثل هذا الكلام، اللي هيقطع تذكرة الترماي يبقى كافر، والعياذ بالله. الكلام ده انقرض صحيح، لكن له يعني جذور كانت موجودة وقابلية لذلك بسبب التأصيل الخطير. فبنقول لا، هناك الأنظمة الإدارية الموجودة التي يراد بها ضبط الأمور لابد من مراعاتها، حتى ولو كان يعني البلاد المحتلة للإسلام هي التي تطبقها، إذا كان فيها مصلحة للمسلمين تلتزم بها. وأما المخالف للشرع فهو الذي نتكلم عنه، لكن الأنظمة الإدارية من ضبط الأمور ووضع مصالح المسلمين في موضن الاعتبار ومراعاة تعليمهم وصحتهم مثلا ومصالح أعمالهم الدنيوية، فمثل هذه الأمور الالتزام بها لا يخرج عن قواعد الشرع مع مراعاة المصلحة العامة. أخمس.